قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله، الحمد لله، صلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. هذا اليوم هو يوم الجمعة الموافق 23 من شهر صفر من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم، والسورة التي بين أيدينا هي سورة صاد. سورة صاد سميت بهذا الاسم لافتتاحيتها بهذا الحرف، مثل قاف ونون، وهذه تسمى عند أهل العلم بالحروف المقطعة. سميت مقطعة لأن القارئ يقطع هذه حرفا حرفا، فيقول ألف لام ميم وهكذا، ولا ينطقها متشابكة وإنما ينطقها حرفا حرفا. حروف المقطعة في القرآن جاءت في 29 سورة، وجاءت مختلفة، جاءت على حرف واحد صاد قاف نون، وجاءت على حرفين حاميم طاسين ياسين طه، وجاءت على ثلاثة حروف ألف لام ميم، وجاءت على أربعة ألف لام ميم صاد، وجاءت على خمسة مثل حاميم عين سين قاف، هذا أقصى شيء خمسة أحرف. ما الحكمة؟ ليش؟ لماذا افتتحت بعض السور 29 سورة بالحروف المقطعة ألف لام ميم؟ لماذا؟ ما الحكمة؟ نقول هذا لتحدي القرآن العرب. العرب هذه حروفهم، هذه كلماتهم، هذا معجمهم، معجم الحروف عندهم هذا هو ألف باء تاء ثاء إلى آخره، هم يتكلمون به. العرب الذي نزل القرآن في زمانهم يتكلمون بهذا، يتكلمون بالحروف العربية، يبنون أشعارهم قصائدهم خطبهم أحاديثهم مجالسهم كلها من هذه الحروف والكلمات. القرآن جاء يحاكي ما هم عليه، وجاء بشيء غير ما كانوا يتكلمون، غير ما كانوا يقصدونه، يعني في أشعارهم قصد الوصف والهجاء والغزل وغيره. القرآن جاء هدف سامي عظيم، جاء للوعظ والتذكير وإخراجهم من الظلمات، ظلمات الكفر والطغيان وظلمات العناد وظلمات الضلالة إلى نور الإيمان والطاعة، جاء لهدف سامي، جاء ينقذهم مما هم عليه. فلما جاءهم القرآن الكريم وهم يعرفون لغة القرآن، وكما قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فجاءهم بهذا القرآن. لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن اعترضوا عليه ورفضوه، وقالوا ساحر، قالوا شاعر، قالوا كذاب، قالوا افترى على الله، وبدأوا يأتون بهذه الأشياء التي يرفضون فيها قبول القرآن. طيب استمعوا القرآن، انظروا فيه، تأملوا فيه، لا، ما يريدون هذا الشيء، أي شيء يغير ما هم عليه لا يقبلونه. النتيجة ما هي؟ النتيجة أن هؤلاء الذين جاءهم هذا القرآن رفضوا، فتحداهم الله، قال أنتم أمامكم قرآن، يا إما أن تؤمنوا به وتصدقوه وتتبعوا من جاءكم به وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أن تأتوا بمثله. إذا كنتم تقولون إن محمد هو الذي أتى بالقرآن، لماذا أنتم لا تأتون بمثله؟ ولذلك الله تحداهم حتى ولو بسورة واحدة، قال فأتوا بسورة. قال سبحانه وتعالى وإن كنتم في ريب في شك مما نزلنا على عبدنا محمد فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. طيب، فإن لم تفعلوا ما استطعتوا ولن تفعلوا حتى في المستقبل، مستحيل، ها النتيجة ما هي؟ فاتقوا النار. إذن إما أن تطيعوا وتأخذوا بهذه الرسالة وتتقبلوها، ولا أمامكم النار. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، فلا تكفروا بالقرآن. هذه الحروف حروف من حروف الهجاء، جاء القرآن ليتحدى العرب بها وليقيم الحجة عليهم أنه كلام مثل كلامهم. لو كان كلاما أعجميا قالوا ما نعرف كيف تخاطبنا بكلام لا نعرفه، جاءكم بكلام عربي مثلكم. فلإقامة الحجة عليهم، الاحتجاج عليهم، ولبيان إعجاز القرآن. حروف مقطعة في أوائل السور مختلفة، بعضها حرف أو حرفين أو ثلاثة إلى خمسة أحرف، هذا هو معنى. ولذلك تلاحظ السور المفتتحة بالحروف المقطعة يأتي بعدها ماذا؟ ذكر القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب، صاد والقرآن، قاف والقرآن المجيد، تجد كلها بهذه الطريقة حتى يثبت لك أن القرآن كلام الله منزل باللسان العربي مبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا، لماذا؟ لعلكم تعقلون. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، قرآنا عربيا غير ذي عوج، غير ذي عوج، واضح الدلالة، واضح كل شيء. فأبوا وامتنعوا ولم يقبلوا، فنزل القرآن عليهم حجة عليهم، حجة عليهم إن لم يؤمنوا. هذه السورة مثل ما ذكرنا تسمى بأي شيء؟ تسمى بسورة صاد، لماذا؟ لذكر هذا الحرف فيها. هذا الحرف كما ذكر ابن القيم وغيره، الحرف له تأثير على السورة. أنت لو تتبع السورة تجد حرف الصاد يتكرر فيها كثيرا، مثل ما أن حرف قاف يتكرر في سورة قاف كثيرا. هنا قال وهل أتاك نبأ الخصم، خصم صاد، نبأ الخصم إذ يختصمان، قال يعني تخاصم أهل النار، تخاصم أهل النار، إن هذا لحق تخاصم أهل النار. قال أيضا اصبر أكثر من مرة، اصبر على ما يقولون، تجد حرف الصاد يتكرر، الصافنات، فتجد أن هذا الحرف يتكرر فيها كثيرا. الافتتاحية بهذا الحرف، جاء هذا الحرف متكررا فيها، مثل قاف إذ يتلقى المتلقيان، تجد قال قرينه، تجد القاف يتكرر. طيب هذا واضح. السورة قبل أن ندخل فيها عما تتحدث، وهذا مر معنا أن كل سورة في القرآن الكريم لها مقصد، لها غاية، لها هدف تتحدث عنه. عما تتحدث السورة؟ السورة جاءت في أول آياتها تخاطب هؤلاء المشركين، تخاطبهم بقوة لأنهم وقفوا ضد القرآن بقوة، ضده، فخاطبتهم القوة. يعني المفترض من المشركين وكل من يسمع القرآن أنه إذا ذكر بهذا القرآن، إذا ذكر به أنه يتقبل ويذعن ويخضع وينيب. هم على العكس، هم ماذا قال الله عز وجل فيهم ماذا؟ قال في عزة، يعني أنفة وكبر وشقاق، ما يقبلون. ثم ذكر الله فيها تسعة أنبياء، وتلاحظ أن الأنبياء هؤلاء يقسموا إلى ثلاث أقسام. أنبياء أعطاهم الله الدنيا، ملكهم الدنيا كلها، داود عليه السلام آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب وجعله خليفة في الأرض وأعطاه الملك، أعطاه الملك، قال وشددنا ملكه. ومع ذلك ماذا موقفه لما حصل ما حصل منه؟ أناب ورجع. سليمان أعطاه الله الملك، نفس كله أعطاه الله الملك. لما فتن ماذا قال الله عز وجل؟ قال لما قالوا لقد فتن سليمان، قال ثم أناب، قال ولقد فتن سليمان وقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال رب اغفر لي. هذا نبي وملك يقول الكلام هذا، وأنتم يا أهل مكة عزة وشقاق. ونفس الشيء يأتينا أيوب، سليمان ملك، نبي ملك، وابن ملك، وابن النبي، هذا الثاني. الثالث أيوب، أعطاه الله الدنيا، ثم أصابه بما أصابه من المرض، ماذا كان موقفه؟ قال: إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب يرجع إلى ربه. أنتم أيها المشركون لماذا لا ترجعون إلى الله؟ لماذا لا ترجعون؟ هؤلاء أنبياء ثلاثة أعطاهم الله الملك والنبوة، ومع ذلك أصابهم وفتنهم وابتلاهم بهذا البلايا ورجعوا إلى ربهم، وعرفوا أنهم لا بد أن يرجعوا إلى ربهم، أن ينيبوا إليه وأن يتوبوا إليه. يذكر الله بعدهم ثلاثة أنبياء. هؤلاء الأنبياء الثلاثة عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هؤلاء الله وصفهم بأي شيء؟ بأنه صرف عنهم الدنيا. مقابل هؤلاء أعطاهم الله الملك، هؤلاء لا، صرف عنهم. قال: إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. همهم ذكر الدار الآخرة، اشتغلوا بأي شيء؟ بالآخرة، ما ليس لهم ملك في الدنيا. شوف المقابل هؤلاء يقابلهم ثلاثة، ثم يأتي ثلاثة آخرين لإتمام التسعة. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل، أثنى الله عليهم بأي شيء؟ قال: كل من الأخيار، كل من الأخيار. فأثنى على هؤلاء ومدحهم، وأثنى على هؤلاء وأثنى على هؤلاء كلهم. تسعة أنبياء، ثلاثة ثلاثة ثلاثة. سورة الصافات مرت معنا، ذكر الله فيها كم نبي؟ تسعة أنبياء، تسعة أنبياء. ووصفهم بأي شيء؟ أثنى عليهم في الصافات أنهم يسارعون في الطاعات، وأنهم يدعون لربهم كالملائكة، يعني الملائكة تسارع في الطاعة ولا تتأخر. وهؤلاء يعني أبرز من ذكر الله لنا في سورة الصافات إبراهيم. إبراهيم يأمره الله أن يذبح ابنه، هل سارع ولا تردد؟ قال: والله هذه خرافات وأضغاط أحلام خزعبلات. لا، مباشرة قدم ابنه لله عز وجل، مسارع في الطاعات. إذن السورة تدور حول ماذا؟ تدور حول الإنابة، الرجوع إلى الله، تذكر ضعف الإنسان أمام قدرة الله، أنه محتاج إلى ربه في أي وقت. أنبياء أصيبوا بما أصيبوا، ابتلوا، ومع ذلك عادوا إلى ربهم، عادوا إلى ربهم. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في داود؟ قال: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وفي سليمان يقول: ثم أناب. في أيوب يقول: نعم العبد إنه أواب، أي كثير الرجوع إلى ربه. أنت لما تقرأ هذه السورة الآن اتضح لك معالم هذه السورة. لما تقرأ هذه السورة تشوف كيف موقف المشركين الذين الله سبحانه وتعالى أرسل فيهم خير الرسل وأنزل عليهم خير الكتب، فكان موقفهم أن يكونوا خير الأمة وأن يتقبلوا، ومع ذلك وقفوا بصرامة وقوة ضد هذه الدعوة بشدة. واسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في بسم الله الرحمن الرحيم صاد: والقرآن ذي الذكر. لما يصف الله كتابه بالقرآن بأنه ذي الذكر، وتلاحظ أن كلمة الذكر أيضا تتكرر في السورة ذكرى وذكرى، حتى جاء في آخرها قال: إن هو إلا ذكر للعالمين. هذا القرآن ذكر، كما أنه ذي الذكر فهو ذكر للعالمين، ليس لأهل مكة وليس لمعاندين والكفر من أهل مكة، لا، هو ذكر للعالمين إلى قيام الساعة. سيبقى وسيذهب أهل كفار مكة وينتهون، والقرآن سيبقى ذكرا للعالمين. صاد: والقرآن. يقسم الله قسما بأي شيء؟ بكتابه القرآن. يقول: والقرآن، وهذا قسم، الواو تسمى واو القسم، أي أقسم بالقرآن ذي الذكر. لما جاء حرف الصاد قال: أقسم بالقرآن ذي الذكر. أقسم على أي شيء؟ ما في جواب. أحيانا جواب القسم يوجد وأحيانا لا يوجد. لما أقسم الله بالصافات ماذا؟ أين الجواب؟ قال: إن إلهكم لواحد. موجود. لما جاء هنا ما في جواب. لماذا؟ حتى يذهب الذهن كل مذهب، حتى تفكيرك هذا يروح كل مذهب، وتجلس تفكر في الآيات. يعني يحتمل أن الله أقسم بالقرآن على عظمة القرآن، أقسم بالقرآن على تهديد الكفار بالعذاب، أقسم بالقرآن، يعني أنت تقرأ الآيات هذه وتستطيع أن تستخرج منها جواب القسم، جواب القسم كله موجود في هذه الآيات أو بعدها. المهم أن الله سبحانه وتعالى يقسم على أمر عظيم، يقسم على أمر عظيم، على البعث، على عذاب الكفار، على حقيقة القرآن، على عظمة القرآن، كل هذا محتمل محتمل. والقرآن ذي الذكر، لما شف لما قال لك أقسم الله ووصف كتابه القرآن بأي شيء؟ بالذكر. ما معنى الذكر هنا؟ الذكر الشرف، الشرف والمكانة. يقول والقرآن ذي الشرف، يعني أنتم تتشرفون بالقرآن، القرآن شرف لكم، شرف لكم، كما قال في موضع آخر قال وإنه لذكر لك ولقومك، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، مكانتكم، أنت ما لك قيمة إلا بالقرآن. فالقرآن ذي الذكر، ذي الشرف والمكانة. ويمكن أن يكون المعنى أيضا والقرآن ذي الذكر من التذكر وهو الاتعاظ، يعني يقولك هذا القرآن موعظة وذكرى للمؤمنين وللناس جميعا، فهذا يحتمل وهذا يحتمل، والقرآن ذي الذكر. طيب إذا الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أن القرآن شرف، شرف لمن أنزل عليهم هذا القرآن، شرف لهم وموعظة وذكرى، ماذا كان موقف الكفار؟ قال بل الذين كفروا. بل هذه سميها للغة حرف يفيد الإضراب، وهو الانتقال من شيء إلى شيء، يعني ترك الأمر الأول وانتقل إلى أمر آخر. يقولك القرآن شرف ومكانة وعظم وموعظة إلى آخره، لكن مع الأسف بل الذين كفروا، بل مع الأسف أن الكفار لم يقبلوه، ولم يقبلوا هذا الكنز العظيم، ما أخذوا به، تركوه. بل الذين كفروا، الذين كفروا بالرسالة وكفروا بالقرآن وكفروا بمحمد، ماذا موقفهم من القرآن ومن الرسالة؟ قال في عزة وشقاق. العزة هنا الأنفة والكبر والاستكبار وعدم قبول الحق، والشقاق المخالفة، يكون هذا في شق وهذا في شق، مخالفة، محادة، عدم قبول. يقول القرآن لكم فيه شرفكم، فيه تذكيركم، فيه نفعكم، ومع الأسف هؤلاء يقفون من القرآن هذا الموقف، في عدم قبول، في تكبر، في شقاق. وشوف كلمة العزة هنا ما معناها، كقول تعالى أخذته العزة بالإثم، يعني التكبر، لكن تأتي العزة في القرآن معناها القوة والغلبة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، يعني القوة والغلبة. إذن العزة لها معاني، لها معاني في القرآن، ليست على إطلاقها. فهنا في هذا السياق العزة هنا الأنفة والكبر وعدم قبول الحق. لما كان هذا موقف الكفار كيف نعالجهم؟ كيف نرد عليهم؟ قال الله عز وجل هددهم، قال هذا القرآن جاء لكم رحمة وجاءكم فيه الذكر والموعظة والشرف، وأنتم هذا موقفكم منه تكبر والشقاق والمخالفة، إذن ما أمامكم التهديد، التهديد. فاستخدم معهم أسلوب التهديد، قال كم أهلكنا من قبلهم من قرن، يعني أنتم إذا كنتم لن تقبلوا هذه الرسالة المحمدية التي جاءتكم، فاعلموا أن الله قد أهلك الأمم الماضية التي كفرت بي برسلها، فإن كفرتم برسولكم أصابكم ما أصابهم، وإن آمنتم فهو خير لكم. كم أهلكنا؟ كم استفهامية أو خبرية؟ نقول لا، خبرية، الله ما يستفهم، الله عالم. إذن ما معنى خبرية؟ يخبر الله، يقول كم أهلكنا، هذه كم تأتي أحيانا في القرآن استفهامية، كم لبستم في الأرض عدد السنين، هذه استفهامية. كم أهلكنا هذه خبرية، يعني أهلكنا أمما كثيرة لا حد لها، لا يعلمها إلا الله. قال كم أهلكنا من قبلهم من قرن، أنت تقرأ في القرآن أحيانا يقول لك كم أهلكنا قبلهم، ومرة يقول من قبلهم، في فرق ولا كل واحد؟ أنت لما تقرأها عندك فرق ولا تقرأها وتمشي بس ما تدري؟ لما يأتيك مثل هذا الشيء، مثل كلمة عزة، تعرف أنت عزة معناها كذا ومعناها كذا ولا تقرأ وتمشي؟ هذه مشكلة، أن الإنسان يقرأ القرآن ولا يدرك معانيه، لا يدرك معاني. هذا مثل الذي تأتيه بهدية، هدية يعني ثمينة جدا ومغلفة، ويجلس ينظر في هذا الغلاف ولا يدري اللي داخله، ما يدري، ما يستفيد. أنت أجدتك هدية مبلغها ثمين جدا وهي غالية جدا ومغلفة ومحطوطة قدامك، وأنت تجلس تناظر هذا الغلاف وتقلبه، تناظر وتقلب. طيب بعدين إيش تطلع فيه؟ هل دخلت في عمقه؟ فهل فتحته؟ لا ما فتحته. ليش ما تفتحه؟ عشان تشوف قيمة هذه الهدية. ليش ما تفتحه؟ تجلس بس تدور حوله، ما تستفيد، ما تستفيد. هذا القرآن تقرأ كذا تمشي، ما تستفيد. افتح وادخل في كنوزه، ادخل في كنوزه، اطلع بأشياء عشان تأخذ الكنوز هذه، الثمن الغالي هذا تأخذه. أما مرور الكرام أمامك كنوز تمر من عندها تناظرها تمشي، شو الفائدة؟ تمر تنظر وتمشي، قف خذ، هذا كنز أمامك. ولذلك بعض السلف شو يقول؟ يقول الآية مثل التمرة، شفت التمرة؟ يقول إذا وضعت في فمك وجلست تمضغ تمضغ تمضغ ترددها زاد الحلاء. إذا أكلتها ومشت خلاص أنت ما, ما, ما شعرت بطعمها، تدخل تمرة وراء التمرة ما تشعر بالطعم. هذا مثل الآيات، تدخل حروف وراء بعض تمشي، تخلص السورة تروح السورة الثانية، ما تجد لذة هذه الآيات. نعود، كم أهلكنا من قبلهم. آية ثانية ابتيك الآن بعد قليل إذا وصلناها، قال شف، قال بعد كذبت قبلهم، ما قال من قبلهم. طيب شو الفرق؟ إذا كان التذكير بالوعيد تذكير قريب تقول من، إذا كان التذكير بالبعيد ما تقول من، ما تقول من. عرفت الفرق؟ لما يقول لك كم أهلكنا من قبلهم يعني العذاب قريب، العذاب قريب. إذا قال كم أهلكنا قبلهم المسافة بعيدة، المسافة بعيدة. تقول حضرت قبل هذا اليوم، زين قبل هذا اليوم ما ندري، يمكن قبل هذا اليوم بسنة. لو تقول لا قلت حضرت من قبل، اختلف المعنى. من قبل، قبل هذه الساعة، حضرت قبل هذه الساعة ما ندري، يمكن قبل ساعات كثيرة. لكن لو تقول أو قلت حضرت من قبل هذه الساعة يعني قريب جدا، العهد قريب. فشف كلمة من أو قبل فيها فروق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن، ما المراد بالقرن؟ القرن هو مدة من الزمان، جيل أو يسمى قرن مدة من الزمان، اختلفوا فيه اختلاف كثير، زين. وأقرب ما قيل فيه القرن هو ما يقارب 100 سنة، 100 سنة. ولذلك الآن حتى في يعني في حديث يقول لك القرن 14، القرن 15، يمشي على المئات. طيب كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. من الذين نادوا؟ من هم؟ أهل مكة كفار ولا المهلكين من القرون؟ المهلكين. لما نزل بهم العذاب لجأوا إلى الله وصاحوا، لكن ما ينفع. قال فنادوا يا ربنا يا ربنا، خلاص العذاب نزل بكم، فنادوا. قال الله عز وجل ردا عليهم فنادوا، والنتيجة ولا تحين مناص. ولا ت مثل وليس، مثل وليس، لا ت ولا وليس كلها بمعنى واحد تفيد النفي. يقول ولا تحين مناص يعني ليس الوقت وقت مناص، يعني مفر ومهرب وملجأ ما فيه، العذاب أمامكم قد أحاط بكم. فتصيح تبكي تنادي ما فيه، خلاص العذاب نزل. قال فنادوا والنتيجة ولا تحين مناص، يعني ليس الوقت وقت مناص، ليس الحين حين مناص. مناص يعني مهرب وملجأ ومفر، ما في مفر، خلاص أحاط بكم العذاب، أنت في قبضة الله، ما يمكن تفر منه، هذا معنى. فلما هددهم بالأقوام الماضية عاد إليهم، عاد إلى الكفار، فقال وعجبوا، أي الكفار عجبوا من أي شيء؟ قال وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، يعني شوف يقول الكفار. وذلك شوف هو الآن ما يخاطبهم الله، هو يخاطبهم بصيغة الغائب لأنه لا يستحقون من يخاطبهم. قال وعجبهم، عجبوا تعجبوا. ما هو التعجب؟ هو استغراب الشيء، تستغرب هذا الشيء تتعجب منه لأن الشيء ألفت نظرك فتعجبت منه. كيف تعجب من أي شيء؟ هل هذا يثير العجب عندهم؟ قال عجبوا أن جاءهم منذر منهم. لما جاءهم الرسول ينذرهم عجبوا، تعجبوا كيف رسول يوحى إليه من بيننا ويأتيه الوحي من السماء وينذرنا، فتعجبوا لم يقبلوه. إما أنهم استبعدوا أن يوحى إليه، وإلا أنهم حسدوه لا يريدون حسد، قالوا لا لا يمكن. مثل ما قال أبو جهل، قال يعني قلتم منا كذا ومنا كذا ومنا كذا، الآن تقول منا نبي، ما نقبل منكم، فحسد. وعجبوا أن جاءهم منذر، شوف كلمة منذر أنه جاء ينذرهم ويخوفهم، منذر منهم، منهم أي يعرفونه، محمد عاش فيهم 40 سنة، لقد لبثت فيكم ولبثت فيكم عمرا من قبله، تعرفونه، منذر منهم. وقال الكافرون، ما قال وقالوا، شوف عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقالوا، هذا هذا الأصل صح، عجبوا وقالوا، قال لا، وقال الكافرون، أظهر الاسم مقام الضمير. ليش؟ هذا يسميه العلماء الإظهار مقام الإضمار. ليش؟ قال يثبت لهم صفة الكفر أنهم كافرون لما جاءهم كفروا به. وقال الكافرون هذا يعني محمد ساحر كذاب، شوف وصفين، ما استغنبوا واحد اكتفوا به، لا، قالوا ساحر يعني يريد أن يسحرنا، وكذاب يكذب على الله ويكذب علينا. محمد أثبتوا لي وجه السحر، كيف سحركم؟ أعطوني كيف هو معروف أنه ساحر، أنتم تسمونه الصادق الأمين والآن تسمونه ساحر كذاب، ليش؟ شو التناقض هذا؟ من وين جاء؟ جاءكم بالحق تنقلبون؟ يعني بدل ما تكون له مكانة عندكم وتفرحون به وتملكونه أنفسكم، تنقلبون ضده، تتهمونه بالسحر والكذب، ولا سحر ولا كذب ولا دليل عليه، ساحر كذاب. ما وجه السحر عندهم وكذاب؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، نحن نعبد آلهة كثيرة، اللات والعزة ومنات و و و و ويريدنا أن نترك هذه كلها ونتوجه إلى إله واحد؟ ما يمكن هذا. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. عجاب، شف الأول عندك في سورة أخرى قال إن هذا لشيء عجيب، هنا قال عجاب، في فرق بين عجيب وعجاب ولا الأمر سواء؟ أقول لا، في فرق، العجيب أقل من العجاب، العجاب مبالغة، لما تقول رجل طويل، رأيت رجلا طويلا، هذا صيغة صفة طويل، لما تقول رجل طوال هذا أشد مبالغة. كذلك هنا لما قال عجيب وعجاب كأنهم هم بالغوا فيه، قالوا يريد أن نعبد إلها واحد، هذا شيء عجاب، يتعجب منه، شيء عجاب. وانطلق الملأ منهم، انطلقوا مسرعين، لماذا؟ الملأ يعني أشرافهم منهم، أن امشوا واصبروا على آلهتكم، امشوا واستمروا واصبروا، أنتم تمشون وتستمرون وتصبرون على آلهتكم، يعني اصبروا وتمسكوا بآلهتكم وأصنامكم ومعبوداتكم، إن هذا لشيء يراد، هذا الذي أتى به محمد هذا يريد أن يغير علينا، ونحن لا نقبل، لا نقبل ولا يمكن أن نقبله، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، هذا ما سمعنا به، هذا جديد، لا في أبائنا حدثونا عنه ولا أسلافنا ولا حتى في الملة الأخيرة وهي ملة عيسى آخر الملل التي بعث فيها، لأن عيسى هو آخر الأنبياء قبل محمد، ما سمعنا به ولا سمعنا بهذا، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، مختلق، واختلقه محمد وأتى به ويكذب ويفتري ويختلق هذا الشيء، إن هذا أنزل عليه الذكر من بيننا، يعني محمد خصه الله، شوف كلمة الذكر جت قرآن والذكر، شوف جت أنزل عليه الذكر، التذكير والشرف والموعظة، أنزل عليه الذكر من بيننا، يعني الله اختاره من بيننا، من بيننا. قال الله عز وجل بل هم في شك من ذكري، هم لا يزالون يشكون من ذكري. هذا الكلام الذي ذكرت لك الآن له سبب نزول، وهما هو أن أشراف قريش كأبي جهل وأمية بن خلف والعاص بن وائل كبارهم وأمية وأبي بن خلف وكبار المشركين جاءوا إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا عليه قالوا يا أبا طالب أنت سيدنا ومولانا أنصفنا من ابن أخيك، ابن أخيك شتم آلهتنا وفرق بيننا وفعل وفعل وفعل، أنصفنا منه. فأبو طالب دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال فدعا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن أخي ما لكم على آلهتهم وما لكم على، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أريد منهم شيئا ولا أريد أن أتعرض لهم بشيء إلا واحدة، إن أعطانيها دانت لهم العرب جميعا وخضعت لهم العجم، واحدة كلمة واحدة. فقال أبو جهل أعطنا إياها وأبيك والله لنسلم لك كل ما تريد. فقال قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله التوحيد. قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق لمنهم فقاموا ينفضون ثيابهم فقالوا وانطلق لمنهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، محمد يريد منا هذا الشيء لا يمكن، انطلقوا فاصبروا على آلهتكم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا الاختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا، يعني هو جاءه الذكر وحده فقط من بيننا واختاره الله من بيننا وأوحى إليه. قال الله عز وجل بل هم في شك من ذكري، أنت لا تنظر للشخص وهل اختاره الله ولا ما اختاره، انظر لما معه، شوف تصبح ما معه ينفعك ولا يضرك، بل هم في شك. لذلك شوف أحالهم لأي شيء، ما أحالهم إلى محمد أنه اختاره أو لم يختاره، أحالهم إلى ما مع محمد، انظروا فيما مع محمد. قال بل هم في شك من ذكري أي القرآن، بل لما يذوقوا عذاب، لما يذوقوا عذاب، لما هذا تفيد النفي القريب، فرق بين لم ولما، تقول حضر فلان تقول لم يحضر، هذا نفي مطلق لم يحضر، حضر فلان تقول لما يحضر يعني بيحضر بعد قليل، لما يحضر، شفت الفرق؟ وهنا قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ها وقولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان يعني سيدخل. هنا شوف قال بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب، يعني سيأتيهم العذاب قريبا، سيأتيهم العذاب قريبا لأنهم رفضوا ولم يقبلوا. ثم لما قالوا محمد ومحمد ومحمد ليش يعطى الرسالة وليش يختار من بيننا، قال الله ردا عليهم أم عندهم خزائن ورحمة ربك، عندهم حتى هم يختارون، الاختيار لله، اختيار الله. قالوا في سورة أخرى قال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم من مكة والطائف، يختارون هم. قال الله عز وجل أم عندهم خزائن رحمة ربك، هل خزائن رحمة الله عندكم؟ العزيز الوهاب هو العزيز ذو القوة وهو الوهاب الذي يهب من يشاء، يهب من يشاء. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. ثم قال بعد ذلك انتقل، لأن أم تفيد الانتقال، قال يعني ما عندهم خزائن رحمة ربي، فما عندهم ما يملكون شيء. ثم انتقل قال أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما، هم يملكون السماوات والأرض وما بينهما حتى يختارون ويقبلون هذا ويردون هذا. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، فليرتقوا في الأسباب يعني ليصعدوا السماء بالأسباب يعني بالوسائل للصعود، وين الصعود؟ اصعدوا إلى السماء، افعلوا اجعلوا أسبابا وطرقا حتى تسلكوها وتصعدوا إلى السماء، أنتم لكم ملك السماوات والأرض، أين ملك السماوات؟ اصعدوا إلى السماء، ما يستطيعون ولا عندهم قدرة. ولذلك لما كانوا بهذا الضعف ليس عندهم ملك السماوات والأرض ولا عندهم خزائن ولا شيء، سخر منهم وتهكم بهم، قال جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، هم جند قليل تجندوا وتعصبوا ضد محمد وتعاونوا كلهم اجتمعوا ضد محمد وضد رسالته، ولكن النتيجة أنهم مهزومون ومنكسرون. قال جند ما هنالك مهزوم يعني جند منكسر ومنتهي من الأحزاب لأنهم تحزبوا. طيب بعدها تأتي الآيات في تهديدهم مرة أخرى، كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون إلى آخره، يأتي الحديث عنها. لعلنا نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم، نستكمل ما توقفنا عنده. نسأل الله أن يوفقنا لطاعته، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.